الأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر اللهم صل على النبي ما يبارك لك أيها سيدي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما النبي كمان امام النبي شوف الطف الجوابات الحلوه دي عشان النبي النبي الجوابات الحلوه دي بتطلع من زمان النبي الجوابات الحلوه دي وحشان الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما أدراك ما الحق